بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الأول في قراءة كتاب عمدة الأحكام مع التعليق عليه وبيان ما فيه. سيكون بإذن الله كعادتنا التعليق مختصرا مركزا على المسائل المهمة، مركزا على شرح غريب ما في الحديث وإعطاء حكمه العام دون التوسع إلا عند الحاجة. نبدأ بإذن الله بالحديث المسلسل بالأولية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكذلك الحديث المسلسل بالمحبة، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنا أقول لكل واحد منكم: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبين يدي البدء أقول هذا الكتاب اخترته لسبب، وهو أنه كتاب مركز في أحاديث الأحكام. عندنا مجموعة من الكتب أو نوع من أنواع الكتب الخاصة بجمع الحديث النبوي تسمى كتب الأحكام، كتب تجمع الأحاديث التي تنفعنا في المسائل العملية، يعني التي يترتب عليها أحكام عملية، عبادات، حلال وحرام أو ما شابه ذلك. هذه تسمى كتب أحاديث الأحكام. هذا غير الكتب التي تجمع مثلا أشياء تتعلق بالأخلاق، أشياء تتعلق بالسيرة، أشياء تتعلق بأمور أخرى غير الأحكام الشرعية مثلا. هذه جوامع، لكن أحاديث الأحكام أو الكتب الخاصة بأحاديث الأحكام تتعلق بالعبادات وأحكامها. هذا يعد من الكتب المختصرة في هذا الباب، لأن عدد أحاديثه تقريبا 400 و يعني كم الآن في هذا المتن 419 بحسب ترقيم الكتاب الذي عندنا، فهو كتاب مختصر إلى حد كبير. إضافة إلى أن جميع ما فيه جمع من صحيح البخاري ومسلم، فليس فيه أحاديث ضعيفة، هذه ميزة أخرى للكتاب. إضافة لجلال مؤلفه أو جامعه اللي هو عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، المتوفى عام 600 للهجرة، وهو من علماء أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين علم الحديث وعلم الفقه، يعني هو محدث وفقيه أيضا، وله كتب في الحديث كثيرة ومعروفة ومشهورة. طيب، نبدأ بإذن الله تعالى حتى لا نطيل بالمقدمة. شيخنا، بس التسجيل على التليجرام غير مفعل. لا بأس، هو بكل أحوال مسجل على اليوتيوب، لا أعرف ليش غير مفعل يعني، لكن لا بأس. أنا أفعله إن شاء الله. طيب، خير إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وبإسنادكم شيخنا إلى كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، قال في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار، أما بعد: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤالي رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. طبعا هو بدأ بهذه المقدمة، مقدمة طيبة لا نحتاج إلى التعليق عليها كثيرا. يقول الحمد لله الملك الجبار، فذكر شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه من الثناء على الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد أن بدأ بالبسملة وهي من سنة أهل العلم في مؤلفاتهم، وذكر شيئا من محامد الله سبحانه وتعالى، قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد لله ثم شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. إذن هو صنف هذا الكتاب استجابة لطلب بعض الإخوان، وكثير من الكتب النافعة قد صنفها مؤلفوها استجابة لطلب بعض الناس. فيعني تجد أن بعض الناس قد لا يكون عنده همة للتأليف أو لا يكون عنده علم، لكن يطلب من العلماء، فهذا العالم قد لا تكون هذه الفكرة في ذهنه، أو قد تكون موجودة فيحضه أحد التلاميذ أو أحد الأقران عليها فيعمل عليها ويصنف هذا الكتاب، فينفع الله سبحانه وتعالى به، فيكون لهذا الذي طلبه من الأجر بإذن الله كأجر هذا المؤلف، لأن الدال على الخير كفاعله. فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة به، أجاب إلى هذا الطلب رجاء أن ينفع نفسه وينفع المسلمين بهذا، ثم دعا لمن يعني كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه، وهو من الكتب التي يحفظها طلاب العلم حفظا، لأن فيه مجمل الأحاديث التي تنفعك في التدريس وتنفعك في العمل. فهذه يعني 400 حديث ليست عددا كبيرا جدا، وليست عددا صغيرا، ولكن ليست عددا كبيرا جدا. فحتى الذي يبدأ بالحفظ بعد أن يحفظ مثل شيء بالأربعينات أو ما شابه ذلك، يحفظ مثل هذا الكتاب، لأنه كما قلنا مختصر صحيح ونافع في كل الأحوال. قال: وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، لأن بعض الأعمال قد يشكره الله سبحانه وتعالى فتكون سببا في إدخال صاحبها الجنة. قال: فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نعم. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث من أعظم الأحاديث، لأنه يدخل في كل باب من أبواب العبادات، وكذلك يدخل في المعاملات. إنما الأعمال بالنية، كيف يدخل في باب العبادات؟ بداية، ما هي النية؟ هي قصد الإنسان من عمله، والقصد محله القلب. والنية هنا هي إرادة الإنسان، ماذا يريد من عمله هذا. فإذن هذه النية هي التي تحدد ما يكتب من هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته، الآن يضرب مثالا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ضرب مثالا برجلين هاجرا، واحد هاجر يريد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد الله سبحانه وتعالى، يريد عبادة الله ويريد التقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القرب الحقيقي منه، بحيث يكون مع المؤمنين في زمرة المؤمنين لا يكون في زمرة الكافرين. فهذا مهاجر، والآخر فعل نفس الفعل، أيضا هاجر. صورة العمل واحدة، كلاهما هاجر. الهجرة هي الترك، وترك بلده، وانتقل إلى بلد آخر. الأول نيته وقصده الله، يعني التقرب إلى الله والسكنى مع رسول الله ومع المؤمنين. والثاني قصده دنيا يصيبها، سواء كانت تجارة، يحصل على عمل، ظروف حياة أفضل إلى آخره، دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، يريد أن يتزوج امرأة مثلا من ذلك البلد أو ما شابه ذلك، فيسكن بقرب أهلها. فالأول كتبت له الهجرة عند الله سبحانه وتعالى بأنها في سبيل الله، والثاني كتبت له الهجرة بأنها ليست في سبيل الله، وإنما هي أمر دنيوي لا يؤجر عليه. يعني طبعا إذا كان ينوي العفاف ما شابه ذلك، هذا أكيد يدخل في يعني المقاصد الصالحة، إذا نوى العفاف من زواجه أو ما شابه ذلك. لكن المقصود هنا إذا كان يريد من زواجه الأمر الدنيوي، يعني مثلا يسافر إلى بلاد فيها بنات جميلات يريد أن يتزوج منهم، ليس بقصد العفاف، هو عنده ما يعفه في بلده، لكن أراد الزيادة وما شابه ذلك، فهو أراد أمرا دنيويا فكتب له أمره. فالمقصود هنا أحيانا تكون صورة العمل واحدة، إلا أن الذي يكتب له هو ما نواه في قلبه. قال إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. المعنى مقارب، أكثر الروايات أكثر ما ورد بالنية، لكن المعنى مقارب. بالنيات، بالنيات التي تراد بها الأعمال، جمعت النيات لأن الأعمال مجموعة. إنما الأعمال بالنية، أي بالنية المرتبطة بكل عمل، هذا هو المعنى، إذن المعنى واحد. وإنما لكل امرئ ما نوى. فالآن النية ستحدد عملك، أنت صليت ركعتين، قد تكون هاتين الركعتين مثلا صليتها في وقت الفجر، قد تكون هاتين الركعتين سنة الفجر، وقد تكون تحية المسجد، وقد تكون صلاة الفجر، وقد تكون صلاة نافلة غير محددة، وقد تكون صلاة نافلة للاستخارة بعدها. ما الذي يحدد؟ صورة العمل واحدة، لكن الذي يحدد هو النية. من الأمور المهمة في هذا الحديث أو في مسألة النية، أن النية محلها القلب وليس اللسان، والتلفظ بالنية بدعة، ولا يصح التلفظ بالنية عن أحد من الأئمة، لا من السلف، لا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا ممن جاء بعدهم من الأئمة حتى زمان الإمام أحمد، يعني أو أئمة المذاهب المعروفة، لا يصح عن أحد منهم أنه قال بالتلفظ بالنية، إنما هي بدعة محدثة. ووجه من وجوه الدلالة على إحداث هذه البدعة الحديث هذا بنفسه، الذي يهاجر يريد الله ورسوله، هل يقول قبل أن يطلع من قبل أن يخرج من بيته اللهم إني نويت أن أهاجر إلى الله ورسوله؟ لا يفعل ذلك أحد. طيب الذي يريد الهجرة للزواج، هل يقول اللهم نويت الهجرة لأتزوج؟ ما في. إذن ما النية هنا؟ النية هي التي في القلب، هي الدافع القلبي له على هذا العمل. كذلك لو أنه سافر هاجر لدنيا يصيبها، للعمل، للشغل، لظروف الحياة الأفضل في البلد الآخر، فقال قبل أن يهاجر اللهم إني نويت الهجرة إلى رسولك أو إلى المؤمنين، يعني مثلا يروح يهاجر إلى السعودية وهو في بلد فيه يعني في بلد فيه كفر ولا كذا، فيهاجر إلى مكة. ليش؟ هو ملاقي وظيفة في مكة ولا يهم الإسلام، قصده القلبي لا لشيء متعلق بأمور دينية موجودة في مكة، إنما هو يريد العمل ويريد الراتب. فقال اللهم إني أهاجر إلى بلد رسولك وإلى بلدك الحرام وإلى جوار كعبتك المشرفة، قال هذا بلسانه، لكن قصده القلبي مخالف. فما الذي يكتب عند الله؟ يكتب ما قصده بقلبه. إذن التلفظ هذا لا قيمة له، فإن وافق قصد القلب فالله عالم بقصد القلب، وإن خالف قصد القلب فالذي سيكتب هو قصد القلب، فبالنهاية في التلفظ بالنية لا يصح. مسألة أخيرة، النية تدخل في العبادات وفي المعاملات. طيب في المعاملات كيف تدخل؟ ما وجه علاقة النية بالمعاملات؟ الأصل عندنا أن المعاملة المكتوبة الموثقة هذه لا نسأل عن نية صاحبها، ولكن فعليا في بعض الأحيان تدخل النية. يعني لو أنك قلت له سأعطيك بيتي، هذا بيتي أعطيته لك، لكنك قلتها مزاحا، فهل بيته انتقلت ملكيته منه إليك؟ طبعا لا. ليش؟ لأن هذا كان في سبيل المزاح. فإذا هنا في مثل هذه الحالة اعتبرت النية واعتبر القصد في هذه المعاملة، لكن بعض المعاملات بالإجماع لا تعتبر بها النية، وهي معاملات ثلاث: الطلاق والعتاق والرجعة والنكاح. إذا طلق الرجل زوجته فإن هذا الطلاق يعتبر حتى لو لم ينوي به الطلاق، والنكاح كذلك إذا صار هناك إجاب وقبول، فقال لرجل زوجتك فلانة بنتي مثلا، وقال له قبلت حتى لو كان مزاحا، فعند جميع أهل العلم هذا يعني عقد صحيح، لا يعتبر فيه قصد المزاح ولا يعتبر فيه قصد الهزل. والحالة الثالثة الرجعة، إذا قال لزوجته راجعتك، فعند ذلك هي سترجع إلى ذمته. طبعا هذا في عندما يطلقها وهي أثناء العدة يقول لها راجعتك، ترجع إلى ذمته حتى لو كان مازحا. ومستند هذا حديث على أنه في صحته كلام، إلا أن العلماء اعتمدوه وعملوا به، وهذا دليل على قولنا أن الأحاديث بعضها ضعيف إلا أن أهل العلم يعملوا به، لأن هناك ما يقويه ويرجحه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، جدهن جد، وهزلهن جد. ثم ذكر الثلاث. إلا أن هناك اعتبار للتعمد في مثل هذه الأمور. يعني لو أن شخصا قال لزوجته إنها طالق، لكنه لم يتعمد قول طالق، هناك فرق بين تعمد القول وتعمد وقوع الطلاق، بين أن يقصد القول وأن يقصد وقوع الطلاق. إذا قصد أن يقول إنها طالق ولكنه لم يقصد أن يقع الطلاق، فالطلاق سيقع، لأن قصده عدم وقوع الطلاق، هذا قصد لا عبرة به. لكن إذا ما قصد القول أصلا، أراد أن يقول شيئا معينا فقال لها أنه طلقها، فعند ذلك هذا الطلاق لا يعتبر. لماذا؟ لأنه لم يقصد الكلمة، أو كان نائما فقال هذه الكلمة، أو كان يقرأ في كتاب فيه هذه الكلمة، أو ما شابه ذلك، هو ما قصد توجيه هذه الكلمة بعينها لها، فعند ذلك هذا لا يعتبر. أنا أطلت في الكلام عن موضوع النية لأنه مهم جدا، ستكون إن شاء الله تعليقات أخف في الأحاديث المقبلة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. إذن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا كان متوضئا فأحدث، أو إذا كان محدثا أصلا، يعني لم يسبق له وضوء، إذا كان كافرا مثلا وأسلم لم يسبق له وضوء، أو إذا تعلم الصلاة حديثا. لكن المقصود هنا إذا كان الإنسان محدثا، ما معنى الحدث؟ هو نقض الوضوء ببول أو غائط أو ريح، الريح التي تخرج من الدبر، أو نوم مستغرق، وليس أن يخفض رأسه فيرفعه من النعس، لا، النوم الذي يفقد معه الشعور، هذه كلها تنقض الوضوء. أما خروج الدم لا ينقض الوضوء، كذلك خروج المذي والوذي هذه تنقض الوضوء. وهناك ما يحتاج إلى غسل وليس فقط إلى وضوء، وهو الحدث الأكبر مثل الردة، خروج المني والجماع، هنا أن يحدث الإيلاج، أن يحدث دخول القبل في الموضع الذي يدخل فيه، فهذا يحتاج من المرء إلى غسل وليس فقط إلى وضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم بهذه الحالة، إذن هذه الصلاة لا تعتبر شرعا، فلا بد للصلاة من وضوء أو من طهارة إذا كان الإنسان يعني سواء طهارة صغرى أو كبرى، الصغرى هي الوضوء والكبرى هي الاغتسال. من صلى بدون ذلك صلاته غير معتبرة شرعا ولا كأنه صلى، بل بعضهم عد فعله هذا إذا كان متعمدا له عده من الكفر، لأنه خلاف لإجماع المسلمين. إذا صلى وهو غير متوضئ وهو متعمد أن يصلي على غير طهارة وهو عالم بالحكم، يعني أو هو ممن يعلم الحكم، فخالف هذا عده بعض أهل العلم من الكفر لأنه خالف الإجماع في ذلك. قال حتى يتوضأ، والوضوء سيأتي معنا بإذن الله. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الوضوء كما هو معروف يكون بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه ثم اليدين من الأصابع إلى الذراعين، يبدأ باليمنى ثم باليسرى، كل ذلك يفعله ثلاث مرات، ثم يمسح رأسه مرة وأذنيه كذلك، ثم يغسل رجليه كل واحدة منهن 3 مرات، ويجوز أن يفعل مرة مرة، ويجوز أن يفعل مرتين مرتين في الأعضاء، لكن 3 هي أكيد. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل، كلمة ويل يعني قبح وخسارة بل هلاك، للأعقاب. الأعقاب هي ما يكون خلف، ما يكون من الرجل من الخلف. ويل للأعقاب من النار، أي من العقوبة لها أو لصاحبها في النار. لماذا؟ أو أي أعقاب هي المقصودة؟ هي الأعقاب التي تغسل رجلها في الوضوء فلا يصل الماء إليها. إذن ويتكلم عن الذين يتوضؤون فيغسلون رجلهم فلا يغسلون معها العقب، وهذا يقع لبعض الناس إذا ما انتبهوا وما مسحوا العقب أو ما وضعوا يدهم على العقب، قد يسيل الماء فلا يصل إلى العقب، فهذا حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة على إسباغ الوضوء، وهو أن توصل هذا الماء إلى سائر أعضاء أو سائر العضو الذي تغسله، توصل الماء إليه إيصالا كاملا، هذا هو الإسباغ. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. هذه الأحاديث دلالة على وجوب الاستنشاق والاستنثار، واختلف العلماء في غسل الفم والأنف في الوضوء هل هو من الواجب أو من المستحب، ورجح علماء الحنابلة، طبعا متن عمدة الأحكام تقريبا يأتي بالأحاديث التي يستشهد بها الحنابلة في كثير من يعني في غالبه يأتي بأدلة الحنابلة، وهذا من أدلة الحنابلة على أن الفم والأنف غسلهما واجب. بعض أهل العلم يقول ليست بواجب لأنها غير مذكورة في القرآن. طيب ما هي مذكورة في الحديث؟ لماذا تأتي إلى أنها غير مذكورة في القرآن؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة توضأ كما علمك القرآن. فإذا لو توضأ كما هو في القرآن فقط دون الزيادات المذكورة في الحديث فوضوءه صحيح. فإذا الزيادات المذكورة في الأحاديث كلها على الاستحباب، هذا مذهب من مذاهب أهل العلم. هنا قالوا لا، هي أساسا الفم غسله وغسل الأنف يدخل في غسل الوجه، فهذا إذن من هذه الناحية لا تعارض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه ترك غسل الفم والأنف، فإذن هذا ذهبوا به إلى الوجوب. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، إذن يستنشق الماء، يسحبه كما في الرواية الأخرى، فليستنشق بمنخريه وليس بجانب واحد من جوانب الأنف بل بكليهما. يستنشق أي يسحب، كما أنه يسحب الهواء يسحب الماء، لكن لا يدخل الماء إلى حلقه وإنما يبالغ كما جاء في الحديث، بالغ بالاستنشاق ما لم تكن صائما، يبالغ حتى يوصل الماء إلى آخر أنفه، ثم لينثر، ينثر يعني يزفر الهواء ليخرج الماء من أنفه. هنا حكم آخر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو مسح يعني بعد الذهاب إلى الغائط، الإنسان إذا استخدم الأحجار أو استخدم المناديل للمسح هذا يسمى استجمارا. ومن استجمر فليوتر، يوتر يجعلها عددا فرديا، وأقل شيء ثلاثة، ما يجوز مسحة واحدة ولا مسحتان، ثلاثة هذا الحد الأدنى، فيمسح ثلاثا إذا ما كفت يمسح خمسا، إذا ما كفت يمسح سبعا، فإذا يوتر يعني يبقى عدد فردي. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. إذا كان الإنسان نائما فأراد أن يتوضأ، طبعا في الوضوء قديما كان عندهم إناء يغرفون منه بأيديهم، فلا يدخل يده في هذا الإناء قبل أن يغسلها ثلاث مرات، إذن يصب عليها ماء يغسل يديه ثلاث مرات بالماء. قال تعليلا لهذا الحكم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني أحيانا وهو نائم قد يحك مكانا فيه أثر نجاسة أو ما شابه ذلك، أو قد يكون مكان فيه قذارة مثل الأنف أو ما شابه، فعند ذلك لا يدري أين باتت يده. باتت جاءت هنا ليس بمعنى البيات بالليل، وإنما بمعنى أين صارت يده، وهذا يعني أنه إذا نام في الليل أو نام في النهار الحكم واحد، فإذا استيقظ يغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء. وهذا هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ جمهور أهل العلم على أنها للاستحباب وليس للوجوب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الدائم فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا يجري، عندنا ماء يجري وهو ماء النهر، وكذلك ماء البحر، ماء البحر لا يجري ولكن فيه موج فيأتي ويذهب، فإذا هو يتحرك ليس دائما. أما الماء الدائم هو الماء الموجود في مثلا في البركة أو في شيء مثلا يتجمع من مطر أو ما شابه ذلك، جب أو بئر، أو حتى البئر قد يعد من الماء الجاري، لكن شيء مثلا يتجمع به مياه الأمطار أو ما شابه، هذا ماء دائم راكد لا يتحرك. كذلك مياه الخزانات، مياه الصهاريج، ماء البانيو أو ما شابه ذلك من الأشياء التي يحفظ فيها ماء. يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، هل لأن هذا البول ينجس الماء أم لسبب آخر؟ القاعدة أن الماء إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فإنه سيبقى طاهرا، هذا قول المالكية وهو الصواب في المسألة. فالماء حتى لو كان قليلا أو كثيرا إذا جاءت إليه نجاسة فوجدت طعمه ما فيه طعم نجاسة، لونه ليس لون النجاسة، رائحته ليست رائحة النجاسة، فإذا هو طاهر. وعادة الماء هذا ماء البركة أو العين أو كذا أو الجب هذا يكون ماء كثيرا أحيانا، فإذا بال الإنسان فيه لن يتنجس هذا الماء، بل حتى إن جمهور أهل العلم يقولون الماء الكثير الذي أكثر من قلتين يعني أكثر من برميل إذا جاءته نجاسة ولم تغيره، لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فسيبقى طاهرا. طيب ماء كثير هذا تستطيع أن تخوض فيه وتغتسل، فإذا بال فيه الإنسان لن يتنجس، فلماذا هذا الحديث؟ كذلك لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا نهي عن ذلك. والجنابة يعني الإنسان إذا كان جنبا سيكون على جسده بعض آثار المذي وهو النجس، فهذا الأثر الصغير لن يغير هذا الماء الكثير، فلماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ قال أهل العلم أو جماعة منهم هذا النهي للاستقذار، وفيه علة. الآن الإنسان إذا بال في هذا الماء الراكد فالبول لن يختلط بكل الماء، إذا بال في النهر فالنهر سيجري فالماء سيختلط فيه هذا البول أو البول يعني سيتشتت في هذا الماء حتى لا يبقى له أثر. أما إذا كان الماء راكدا فسيبقى البول في هذه المنطقة، فإذا غسل الإنسان نفسه بها فعند ذلك هذا قد يغسل نفسه يعني يبقى هذا البول. ثم للاستقذار، ثم وخاصة حديث الجنب هذا فيه قذارة، يعني الإنسان قد يعني يكون الماء كثير لا يتغير لا يتنجس ولكن يبقى في يعني نفس الماء اللي تغسل فيه هذا تغسل فيه جسدك لا. فالمقصود هنا يأخذ منه ماء، إذا كان جنبا يأخذ ماء من هذا ويغتسل بعيدا عنه، يعني بحيث أن لا يغتسل فيه، المقصود يعني يغتسل على اليابسة، وإذا كان يريد أن يبول لا يبول في ماء، فهذا هو المقصود. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب، وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفره الثامنة بالتراب. هذا في ولوغ الكلب في الماء. الولوغ هو أن يضع الكلب لسانه ويحركه في الماء، ثم هو يفعل ذلك ليشرب، لكن قد لا يشرب. الولوغ هو مجرد تحريك لسانه في الماء، الشرب هو شيء زائد على الولوغ. طيب إذا كان عندك إناء صحن ولا زبدية أو ما شابه ذلك فولغ فيها الكلب فأنت مأمور بغسله سبع مرات. هنا في رواية أولاهن في التراب، أولاهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. هناك تعارض بين الحديثين. عند التعارض بين الحديثين الأولى أن نجمع بينهما، وعندنا وسائل كثيرة للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فإن تعسر ننتقل إلى النسخ، وهذا ليس مما يجري مجرى النسخ هذا الحديث. فإن تعسر النسخ لجأنا إلى الترجيح. إذن الذي نرجحه في هذه المسألة هو حديث أولاهن بالتراب. لماذا؟ لأن التراب يستعمل كالصابون اللي يذهب إلى البر مثلا أو إلى الرحلات وينسى الصابون ماذا يفعل؟ كيف يغسل الأواني؟ يضع التراب عليها ويغسلها بالتراب، يعني التراب سيزيل أثر الدسم وما شابه ذلك. فإذا الأولى أن تكون الأولى بالتراب، فبعد التراب هذا التراب ستزيله بالماء وتغسل 7 مرات. لكن إذا جعلت التراب في الأخير أنت ما استفدت كثيرا من الماء الذي وضعته. تخيل أن الإناء عليه دسم، تغسله 7 مرات بالماء ثم تضع عليه تراب. طيب ما هذا التراب أساسا أنت تحتاج إلى إزالته بماء آخر، فصارت 9 غسلات. فإذا كانت الأخيرة تراب أو كان التراب بعد 7 فأنت تحتاج إلى غسلة جديدة. لكن إذا كان التراب بالأول فإن الإناء سيكون أنظف ولن تحتاج إلى غسلة جديدة 8 أو 9. فلهذا رجحنا رواية أولاهن بالتراب، لأن الجمع غير ممكن والنسخ أيضا لا يجري في مثل هذا الحديث. نعم. عن شمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم دخل يمينه في الوضوء ثم تمض ومضى واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث لعثمان بن عفان رضي الله عنه يعلمنا فيه كيفية الوضوء ويعطينا حكما زائدا. قال: دعا بوضوء، لاحظ هنا بوضوء، وبعد ذلك سيقول: من توضأ نحو وضوئي، الواو مرة مفتوحة ومرة مضمومة. ما الفرق؟ الوضوء هو الماء الذي يستخدم في الوضوء، الوضوء بالضم هو فعل التوضؤ، فإذا بالفتح هو الماء، بالضم هو الفعل. دعا بوضوء أي دعا بماء ليتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه، إذا صب من الإناء على يديه صبا، فغسلهما 3 مرات. وهذا يستفاد منه استحباب غسل اليدين قبل البدء بالوضوء. ولم يرد أن عثمان كان نائما، فإذا هو استحباب عام قبل كل وضوء أن تغسل يديك 3 مرات قبل أن تتوضأ. وكذلك يستحب البسملة، والبسملة ليست بواجبة، لأن الحديث الذي فيه لا وضوء لمن لم يذكر عليه اسم الله هذا حديث ضعيف، ولكن يعني تستحب البسملة عند الوضوء قبل بدء الوضوء. أفرغ على يديه من الإناء 3 مرات فغسلهما، يعني أفرغ على يديه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء. إذن بعد أن غسلها أدخل اليمين في هذا الماء ليغترف منه، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، وهذا قلنا يفعل 3 مرات بهذه الغرفة، يغترف غرفة، يأخذ بفمه قليلا من الماء، يتمضمض ويخرج الماء. ما معنى يتمضمض؟ يدير الماء في فمه، وماء قليل ليس كثيرا، تديره في فمك ثم تخرجه، هذه مرة، ثم تستنشق ثم تستنثر. الاستنشاق الماء في يدك اليمنى، تستنشق جزءا من هذا الماء الذي بيدك، ثم تستنثر يعني تخرج الماء من أنفك، وتستخدم يدك اليسرى في وضعها على أنفك لكي لا ينتثر الماء وينتشر. إذا لم تضع يدك على أنفك فسينتشر هذا الماء الخارج من الأنف لأنه سيخرج مع هواء، لكن إذا وضعت يدك يعني سيخرج في موضع معين. ثم بعد ذلك تأخذ جزءا آخر من الماء، سدس الماء الذي في يدك، تأخذ جزءا من هذا الماء وتتمضمض الثانية، ثم تستنشق الثانية، ثم تتمضمض الثالثة، ثم تستنشق الثالثة، ثم غسل وجهه 3. كلمة 3 هنا جاءت للمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه، لأنها كلها عضو واحد. ثم غسل وجهه ثلاثا. وغسل الوجه يكون من منابت الشعر إلى الذقن، ومن أطراف الأذنين، يعني من طرف الأذن اليمنى إلى طرف الأذن اليسرى، يغسل الوجه كاملا. طبعا الجلد الذي تحت اللحية لن يصل إليه الماء، ولا بأس بذلك، اللحية تنوب عنه. غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. إذن اليد تبدأ من الأصابع إلى المرفق، المرفق يغسل مع اليد، وليس لا يغسل بل يغسل. فأنت تأخذ الماء بيدك وتسيله على مرفقك مع غسله غسلا كاملا. الغسلة الأولى يجب أن تغسل اليد كاملة، لا تترك فيها أي موضع لم يغسل، والغسلة الثانية كذلك، والغسلة الثالثة كذلك. لماذا أنبه إلى هذا؟ يعني بعض الناس قد يغسل ظاهر يده ثم يغسل باطن يده فيعدها غسلتان، لا، هذه غسلة واحدة. إذا غسلت نصف يدك، أنت غسلت نصف يدك ما غسلتها، يجب أن تغسلها كاملة حتى تكون غسلة. فتغسل اليمنى ثلاثا ثم تغسل اليسرى ثلاثا. بعض الناس يخطئ هنا فيصب الماء على يده بعد كفه، يعني يصب الماء من عند المعصم إلى المرفق، وهذا غلط، لابد من غسل الأصابع والكف إلى المرفق. يصل اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. قال ثم مسح برأسه، المسح يكون مرة واحدة، وهو عبارة عن تبليل، تبلل يديك بالماء ثم تضع يديك في مقدم رأسك وترجعهما إلى آخر رأسك، إلى منابت الشعر من عند الرقبة، من منابت الشعر التي عند الجبين إلى منابت الشعر التي عند الرقبة، وتعيدها إلى الجبين. هذا هو مسح الرأس. طيب لو مسح الرأس بطريقة أخرى، يعني مسحه مثلا هو فارق شعره من جنب ومسحه بحسب اتجاه شعره، هل هذا يعتبر شرعا مسحا صحيحا؟ نقول نعم، لو مسح جزءا من رأسه ولم يمسح كل الرأس، هل هذا مسح صحيح؟ نقول نعم، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، فإذا لا يشترط مسح كل الرأس، لكن لو مسحه كله، لو مسحه كله لكان أفضل. وبعد مسح الرأس تمسح الأذنان، ولم تذكر الأذنان هنا لأن الأذنين من الرأس. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. الرجل يغسل اليمين كاملة إلى الكعبين، والكعب هو العظمة الناتئة على يمين وشمال القدم، وليست هي ما تحت القدم، اللي تحت هذا ليس الكعب، الكعب هو الذي على يمين ويسار القدم عند مفصلها، هذا يغسل، هذا لابد من غسله. ويستحب أيضا تخليل الأصابع، أن تدخل إصبع يدك بين أصابع رجليك زيادة بالتنظف وتأكيدا أن الماء وصل. يغسل اليمين ثم يغسل الرجل اليسار، كل واحدة ثلاثة. ثم قال عثمان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، يعني توضأ وضوءا شبيها بوضوئي، يعني نفس الطريقة، لكن هو قال نحو وضوئي هذا. وقال يعني رسول الله من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا توضأ هذا الوضوء، الوضوء الصحيح السابغ، ثم صلى ركعتين، هذه سنة الوضوء، سنة تصلى بعد الوضوء، لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يصفن ويفكر بأمور الدنيا، ما يفكر إلا في صلاته، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني كل ذنوبه السابقة تغفر له. واختلف العلماء هل تغفر الكبائر مع الصغائر أم فقط الصغائر، طبعا الذنوب التي هي في حقوق العباد هذه ليست داخلة في الغفران أكيد، لأن حق العبد لا يغفره الله سبحانه وتعالى، حتى العبد هو الذي يتنازل عن حقه وحتى يرجع حق العبد إليه، فإذا هذا أيضا فضل هذه السنة التي يصليها الإنسان بعد الوضوء. نعم. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المشفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية مدى بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صف، التور شبه الطست. طبعا هذه الأخيرة والله أعلم هي من المحقق وليس من أصل المتن. هنا هذا شبيه بالحديث السابق، لكن فيه بعض الزيادات. هنا أنه استنشق واستنثر بثلاث غرفات، إذن كل استنشاق واستنثار بغرفة واحدة. وجاء في بعض المرويات أنه بغرفة واحدة، فمن استطاع أن تكون بغرفة واحدة هذا أفضل، وإذا ما استطاع فيغسلها بثلاث غرفات، لأن كلاهما وردت في الحديث. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين. هنا غسل اليدين مرتين، إذن يجوز الأعضاء التي قلنا أنها تغسل ثلاثا يجوز أن تغسلها مرتين ويجوز أن تغسلها واحدة، لكن الثلاثة هي الأكمل، والأربعة لا تجوز. لا يجوز الإنسان أن يزيد عن ثلاثة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من زاد فقد تعدى، هذا تعدي. فالثلاثة هي الأكمل، أقل من ذلك يجوز. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، هنا تأكيد على أنه بمرة واحدة، ثم غسل رجليه. قال في رواية بدأ بمقدم رأسه، هذه شرحنا أنه يضع أول ما يمسح رأسه يضع يديه من عند الجبين ويرجع إلى آخر منابت الشعر قريبا من الرقبة أو عند الرقبة. من صفر، هنا أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، يعني مصنوع من نحاس. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا دليل على أننا نبدأ باليمين قبل الشمال في كل أعضاء الوضوء ما عدا الأذنين، فإنهما تمسحان معا. وكذلك إذا كان الإنسان سيمسح على الخفين فيمسحهما معا بكلتا اليدين، يجوز أن يرتب يعني يمسح اليمين بعدين الشمال، لكن الأفضل أن يمسحهما معا. فهذه التي تستثنى، المسح ومسح الأذنين. يعجبه التيمن، التيمن هو البدء باليمين في تنعله يعني في لبسه للنعل، وترجله عندما تحمل على ترجل الشعر، وطهوره يعني هذا في الوضوء وكذلك في الغسل، وفي شأنه كله. ولهذا قالوا في جميع الأمور يبدأ الإنسان بيمينه، يبدأ دخوله للمسجد باليمين، يبدأ يعني إذا أي شيء يفعل، ما خطر في بالي أمثلة، إذا أي شيء يفعل باليمين والشمال يبدأ باليمين. نعم، حتى بلبسه مثلا للقميص مثلا يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. نعم. النعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي رواية لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا أي يكون على وجههم بياض، ليس البياض الذي هو طبعا في الحصان. أحيانا ترى أن في جبين الحصان شيء أبيض، هذا الحصان هو الأغر الذي عليه هذا البياض، لكن لعله يكون نوع من النور على جبينه يوم القيامة. وكذلك محجلين، الخيل المحجلة هي التي تجد أن قوائمها من الأسفل بيضاء، فكذلك يكون في أيدي وأرجل المؤمنين بياض أو نور كالبياض من آثار الوضوء. فإذا أثر الوضوء يوم القيامة أن تكون هذه صفة المؤمنين، يعني تظهر عليهم في يوم القيامة على هذا الشكل. قال أبو هريرة، هذا ليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني نحن قلنا مثلا تغسل اليد إلى المرفق، فإذا زدت قليلا يعني صعدت قليلا بعد المرفق فيمكن أن تفعل ذلك، هذا ليس فيه بأس. وفي لفظ آخر يقول نعيم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني صار يبالغ في الغسل، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، يعني ما وصل عند الكعبين فقط، زاد قليلا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة، إلى آخر الحديث. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه، أو حيث يبلغ الوضوء. فإذا هذه تكون حلية للمؤمن يوم القيامة يعرف بها. وذلك في حديث الحوض أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بآثار الوضوء، يراهم غرا محجلين من أثر الوضوء. نعم. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. إذن هنا يستحب للإنسان أنه إذا أراد الدخول إلى الخلاء يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا منهم من قال هي الخبائث أيا كانت، سواء الشياطين أو غير الشياطين، ومنهم من قال الخبث الشياطين الذكور والخبائث الشياطين الإناث، وبعض أهل العلم قال هذه عامة في كل خبيث، فالإنسان يستعيذ منه سواء كانت من الدواب، سواء كانت من الأمراض، سواء كانت من الجراثيم، كل ذلك يعد خبيثا، فيستعيذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذا أتيتم الغائط، الغائط هو الأصل أنها المنطقة المنخفضة من الأرض، لكن أطلقت على البراز لأن الناس كانوا إذا أرادوا أن يتغوطوا يذهبون إلى منطقة منخفضة من الأرض حتى لا يراهم أحد، إذا شخص بعيد لن يرى المناطق المنخفضة من الأرض في مكان آخر، فهم يتحرون هذه الأماكن لكي يتخلوا يعني. فلكثرة الاستعمال استخدمت كلمة الغائط بمعنى التبرز، حتى كلمة التبرز هي ليست الأصل فيها هذا، وإنما هي الظهور، فكانوا يظهرون لفعل ذلك الأمر. على العموم، فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فإذا لا تتوجه إلى القبلة عند هذا الفعل، ولا تجعلها في ظهرك، ولكن تنحرف عنها. فالقبلة مثلا بهذا الاتجاه، أنت تنحرف إلى مثلا القبلة في الشمال، أنت تنحرف إلى شرق أو غرب. إذا القبلة في الشرق تنحرف شمالا أو جنوبا، هكذا يعني. فهذا الحكم الراجح أنه عندما يفعل الإنسان ذلك في الخلاء، يعني لا يكون داخل بناء، ما في جدران تحيطه، أو ما في شيء يعزله عن القبلة، إذا كان في خلاء في فضاء، فعند ذلك لا يجوز له. لكن هنا قول أبي أيوب يدلك على أن مذهب كثير من الصحابة أنهم حتى لو أنهم داخل البناء ينحرفون، وهذا يحمل على الاستحباب، داخل البناء يحمل على الاستحباب أنه ينحرف، حتى لو كان داخل البناء ينحرف ولا يتوجه إلى الكعبة لا ببول ولا بغائط. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، هنا بنيت إذن هي داخل بناء نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. فإذا حتى لو كان داخل بناء يستحب للمسلم أن ينحرف عنها. نعم. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندكم النسخة يقضي نعم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. وهذا الذي فهمنا منه أنه إذا كان الإنسان داخل بناء يجوز له أن يستقبل أو يستدبر الكعبة مع الكراهة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة مرفوفة عنزة لكن العنزة الله وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، وكان يعني شابا، إداوة من ماء يعني إناء فيه ماء، وعنزة اللي هي العصا، فيعني يحملون هذه الإداوة بهذه العصا ليعطوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيستنجي بالماء. وذلك دليل على أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار، قلنا الاستجمار هو المسح، ولكن الماء زيادة طهارة، المسح يكفي ولكن زيادة الماء هذا أكثر طهارة فهو الأفضل. نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا فيه حكم أو فيه ثلاثة أحكام. الحكم الأول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وذلك من باب تنزيه اليمين عن مثل هذه الأفعال. دائما نحن ننزه اليمين عن القذارات ونستخدم الشمال بالتنظف وما شابهه. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا من باب التنزيه كما قلنا. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني عندما يتنظف يستخدم الشمال في هذا التنظيف. هنا حكم ثالث مستقل، ولا يتنفس في الإناء. إذا كان هناك إناء ماء فالإنسان لا يتنفس فيه ولا ينفخ فيه، طبعا هذا المقصود به الإناء الذي سواء كان إناء أو حتى لو كان طعاما أيضا الحكم واحد، لكن هو الذي يشرب فيه أكثر من شخص أو الذي يأكل منه أكثر من شخص، لأن الناس ستقدر إذا رأت غيرها قد تنفس فيه أو قد نفخ فيه. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبدا. إذن هذا الحديث فيه أكثر من مسألة. المسألة الأولى: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول. معنى ذلك أنه كان إذا يبول فرذاذ البول قد يأتي إلى جسمه، هو لا يتخذ الاحتياطات لذلك، أو أنه كان لا يتمسح ولا يعني ينظف نفسه، يعني لا يستجمر أو يستنجي بعد البول. التنزه هو البعد عن هذا الأمر، التطهر منه. فهو كان إذن يعني عنده هذه المسألة لا يفعلها، فكان يعذب على ذلك في قبره. وفي هذا فائدة أن الإنسان المسلم قد يعذب في قبره، لكن عذاب المسلم لا يكون كعذاب الكافر، فقد يعذب فترة ثم بعد ذلك يرى مقعده من الجنة وما شبه ذلك، فعذاب المسلم لا يكون كعذاب الكافر في القبر. قال: وأما الآخر، طبعا هنا ذكره في هذا الباب لأنه متعلق بالبول ومتعلق بأحكام الطهارة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إذن كان ينقل الأخبار بين الناس ليشحن قلوبهم على بعض، وهذا أيضا من الأفعال، هي من الكبائر، هي من الكبائر أن ينقل الإنسان كلام من شخص إلى شخص، وأن يحرض شخصا على شخص فيشعل البغضاء بين المسلمين. فأخذ جريدة رطبة، الجريدة اللي هي في النخل، هذه الخضراء التي تكون بالنخل بمثابة الورقة تسمى جريدة، أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت ذلك أو لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهنا ذهبوا مذهبين في هذا الفعل: هل لأن الجريدة هذه إذا كانت رطبة ستسبح الله سبحانه وتعالى، فهذا التسبيح سيؤدي إلى تخفيف العذاب عنهما، لأن هذه الجريدة رطبة وستسبح. ومنهم من قال: هذا ليس معتبرا، وإنما هذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال هذا حكم خاص وفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك أن الصحابة لم يفعلوه، فإذا كانوا لم يفعلوه فإذن ولم يرد يعني عن لا الصحابة ولا التابعين فعل مثل هذا، فإذن هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: من فعله ليس مبتدعا لأنه أخذ بحديث، وليس هناك نص على النهي عن فعله أو على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث يقتضي جواز هذا الفعل. ومن تركه لما ذكرنا أيضا تركه صحيح. وبهذا نكتفي وجزاكم الله خيرا. سأخذ بعض الأسئلة. شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة لاختلاف النسخ شيخنا هل يضر ولا لا؟ لا يضر إن شاء الله، وننبه عليه إن شاء الله إذا وجدنا اختلاف. جزاكم الله خير شيخ. آمين آمين. يسأل عن معنى الثور، هو كالقسط، هذا الصينية لكن عميقة جدا، يعني يوضع فيها ماء. أرجو أن تكون الأسئلة خاصة بالدرس لأنني لن أطيل في الإجابة. هل الكلب طاهر كما قال المالكية وما دليلهم؟ بالنسبة لأدلتهم ليس الآن وقت مناقشتها، لكن الراجح وهو قول الجمهور أن الكلب ليس بطاهر بل هو نجس، ودليل نجاسته هذا الحديث الذي مر معنا، لأن القطة لو ولغت في الإناء ما احتجنا أن نغسله لا 7 مرات ولا أن نغسله بتراب، بل يجوز للإنسان حتى يتوضأ به ويشربه، فلماذا خصص الكلب إذن لنجاسة فيه؟ المرأة شعرها طويل فكيف يكون المسح؟ المسح إلى بداية منابت الشعر عند الرقبة، وليس الشعر كله يمسح، وإنما تصل إلى الرقبة، يعني إلى منابت الشعر التي عند الرقبة، وهذا يكفي. هل أتبع شرح تيسير العلام ورقي مع شرح الشيخ محمد؟ تيسير العلام لمن؟ إذا نسيت الاستنشاق والتمضمض في غسل الجنابة أعود وأغتسل؟ لا، تعود وتتمضمض وتستنشق فقط، هذا يكفي إن شاء الله. هل يوجد في ألمانيا أماكن فيها؟ ما أدري، أرجو أن تكون الأسئلة في الدرس. مس الذكر باليمين يكره فقط أثناء البول، حيث يجوز مسه إذا انتهى. هلأ ظاهر الحديث تخصيص له أثناء البول، ولكن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى عدم مسه باليمين من باب تنزيهه، يعني أخذوا أن العلة هنا من باب تنزيه اليمين عن مسه، فعمموا المسألة. أثناء الصيام الذي يخاف الاستنشاق ماذا يفعل؟ لا بد من الاستنشاق، ولكن لا يبالغ بالاستنشاق، لا يوصله إلى آخر أنفه، وإنما يستنشق شيئا يسيرا. هل الاستنجاء أفضل من الاستجمار؟ نعم، لأنه أكثر نظافة. هل سنة الصلاة بعد الوضوء؟ المقصود هنا الوضوء للصلاة. نعم، إذا توضأ الإنسان للصلاة فيستحب له أن يصلي ركعتين. هل يجزئ تبليل الأنف بالاستنشاق في الوضوء أم من الضروري إدخال الماء للأنف ثم النفث؟ لا، لابد من إدخال الماء في الأنف. هل قول النية في القلب أيضا بدعة أم التلفظ بدعة؟ التلفظ هو البدعة، وقول النية بالقلب هو فعليا لا حاجة له أساسا، يعني وقد يدخل في البدعة، لكن إذا كانت من باب التفكير، إذا كانت من باب التفكير الآن سأصلي ولا كذا، هذه لا تدخل في الابتداع. توضيح الأقوال في مسألة استقبال القبلة، ما الإشكال عندك حتى نوضحه؟ لأن بينت ذلك، ما حكم الجمع؟ الجمع في النية بأن يريد بعمله السفر، أي يريد بعمله مثلا كالسفر الدنيا والآخرة. طبعا الإنسان قد يكون يريد شيئا أو شيئين أو أكثر من ذلك بالعمل الواحد، فإذا كان الجمع بينهم ممكن في الواقع فإذا يجوز الإنسان أن تكون له أكثر من نية. فممكن يعني بعض الناس يجد عقد عمل جيد، ذكرنا مثال عقد عمل مثلا في مكة أو في المدينة، فممكن الإنسان يقول هذا عقد عمل في المدينة وسأعيش هناك بين المسلمين وبين أهل العلم وبجوار حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبجوار المسجد الحرام وكذا، ومع ذلك عمل، فهذا حسن، فهو يحب هذا، يعني في قلبه داخل هذا الأمر، الأمر الأخروي مع الأمر الدنيوي، فعند ذلك هذا الجمع بينهما جائز بإذن الله. المزح في الإجابة والقبول في البيوع تدخل فيه النية أو يقع البيع؟ لا، تدخل فيه النية، يعني إذا واحد قال بعتك فقال قبل، ومعروف أن حالهما مزاح، فهذا البيع غير صحيح لأنه كان مزاحا، النية فيه المزاح. لكن أحيانا في مثل هذا عند القضاء القاضي لا يعتبر بالنية لأنه لا يعرفها. قلت إن المسلم يعذب في القبر، هل العذاب حسي أو فقط يعرضون على العذاب مثل ما قال بعض الناس؟ العذاب كما ذكر ابن تيمية هو معنوي وله أثر حسي، كالنائم عندما يرى منام ثم يتألم فيه. ثم هناك عذاب حسي فعلي كما بشكل عام يعني نتكلم، هناك عذاب حسي فعلي كالذي ورد من أن منكر ونكير يضربون بمرزبة ذلك الميت الذي لا يجيب على الأسئلة، فهذا عذاب حسي. الماء الذي يشرب منه الكلب حتى لو لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه يتخلص منه، الواقع نعم ويتخلص منه إلا إذا كان كثيرا، يعني إذا كان إناء من أواني البيت كذا هذا لا يتخلص منه، لكن إذا كان كثيرا، إذا كان من أواني البيت يتخلص منه، يعني الصحن ولا كذا يتخلص منه أكيد، لكن إذا كان كثيرا جدا فهذا لا يتخلص منه. والله هذا يسأل عن إطالة الغرة، هل ورد عن الصحابة أنهم كانوا يطيلون؟ لا يخطر في بالي، يعني لا أذكر شيئا عن غير أبي هريرة، لكن لعلنا ننظر، لكن ما أحد أنكر على أبي هريرة هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم فلينثر، فهل هذا على الوجوب أم الاستحباب؟ هذا يعني ناقشه أهل العلم، منهم من ذهب إلى وجوبه ومنهم من ذهب إلى استحبابه، والراجح أنه إذا كان الاستنشاق على الوجوب فالاستنثار كذلك على الوجوب، حتى تأخذ ماء جديدا بعد أن تخرج الماء كاملا الأول. إذا غسلت يدي مرة أو يدي، إذا غسلتهما مرة مرة، هل علي أن أغسل باقي الأعضاء مرة مرة؟ لا، يجوز أن تغسل يديك مرة مرة، وتغسل رجليك مرتين مرتين، وتغسل وجهك ثلاث مرات، هذا كله جائز. هل هناك فرق بين غسل الوجه والمضمضة والاستنثار؟ فكيف يكون المضمضة والاستنثار داخلة في الآية؟ ما هي؟ لأن المضمضة غسل الفم، فقلنا إن الفم من الوجه، والاستنشاق غسل الأنف، والأنف من الوجه، ولكن لا يمكن أن تغسل وجهك وتتمضمض بنفس الوقت، لهذا فرق بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه. النميمة من الكبائر وهل الغيبة كذلك؟ نعم، النميمة من الكبائر والغيبة من الكبائر، وقال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، الهماز واللماز هذا الذي يغتاب الناس، فهذه من الكبائر لأن صاحبها توعد بالويل. ما هو الأعقاب؟ هو آخر القدم من الخلف، إذا استنثر رعف ما الحكم؟ يعني هو دائما يرعف إذا استنثر؟ عند ذلك نقول إنه يدخل الماء في أرنبة أنفه ولكن دون استنشاق، ولكن ينصح بالذهاب إلى الطبيب. لأن هذه حالة يعني قد تكون فيها تحتاج إلى مرهم لي. الراجح في المضمضة والاستنشاق الوجوب. هل يمسح على الرأس إلى الرقبة من الخلف؟ إلى منابتر الشعر عند الرقبة، أما لا يمسح الرقبة، الرقبة لا تمسح في الوضوء، مسحها بدعة. مسح الجورب سيأتي في تفصيل هذه المسألة في وقتها إن شاء الله. هل يجب مسح بعض الشعر للمرأة كمقدمة الشعر أم يجب المسح كاملا؟ قلنا إذا كان الإنسان يمسح بعض رأسه فهذا جائز، مسحه يكون صحيحا، لا يجب أن يمسح كل الرأس، وإنما يجوز له أن يكتفي ببعضه. غسل القدمين في غسل الجنابة يكون مع الوضوء أم بنهاية الغسل؟ لا، بنهاية الغسل. هل يجوز قول بسم الله قبل دخول الحمام للوضوء؟ يعني أنت قصدك لأن الحمام يعني فيه تواليت وفيه مغسلة، فأنت مشان ما تقول في مكان فيه حمام بسم الله بدك تقولها قبل ما تدخل. هذه قالها بعض أهل العلم، ولكن ما في نهي صريح عن قول بسم الله في مثل هذا الموضوع، خاصة في الحمامات الحديثة التي تذهب فيها النجاسة بمجرد ضغطة الزر، تذهب خارج الحمام أساسا. ثم بعض أهل العلم قال إن الإنسان عندما يشمر للتخلي يقول بسم الله، فما في مانع يعني أن يقول الإنسان بسم الله في هذا الحمام. تيسير العلام سألني عنه الأخ لعبد الله البسام، وهو 6 مجلدات صغيرة، هذا من شروح طيبة. أنا ذهب عن ذهني اسم الكتاب، لكن عبد الله البسام شرحه جيد جدا، ولكن شرحه يعني هو ذكر فيه مذاهب العلماء وما شابه ذلك، مع ذلك هو ليس طويلا كثيرا، فيستأنس الإنسان به يستفيد منه، ومن الشروح التي تعد للمتوسطين. هل سنة الصلاة بعد الوضوء؟ المقصود هنا الوضوء للصلاة، أجبنا عليه، أرجو عدم تكرار الأسئلة لأني أجيب إن شاء الله. هل الأذن داخلة في الرأس وهل مسحها واجب؟ في حديث مع ضعفه إلا أن العلماء أخذوا به، وهو الأذنان من الرأس، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ولم يمسح أذنيه، ففهم أهل العلم أن مسحهما واجب. وهذه مسألة يدور حولها نقاش كثير عند أهل العلم، لكن هذا الذي يترجح أن مسحها واجب، إلا في حالة أن الإنسان كان يلبس عمامة فمسح عليها، هنا يسقط مسح الأذنين. هل يجوز قول بسم الله ولا تكرر الأسئلة؟ هل غسل القدمين بغسل الجنابة مسألة النية؟ في مسألة النية في الطلاق، لو قال كلمة طلاق ولكن ليست صريحة ويقصدها على سبيل المزاح أو ما شابه، هل ينفع؟ لا، إذا كانت كلمة غير صريحة مثل الحقي بأهلك أو أنت برية، هذه تعد عند العلم من الكلمات غير الصريحة، فإذا كانت غير صريحة لا يقع الطلاق، ولكن يكره مثل ذلك، لأنه بل يحرم مثل ذلك، لأنه نوع من العبث بأحكام شرعية، الطلاق حكم شرعي وحد من حدود الله، فالمزاح فيه محرم. ما توجيه حديث الثامنة بالتراب؟ أنه خطأ من أحد الرواة. يعني إذا الإنسان حضر دروسا مباشرة عند شيخ من المشايخ يجوز له أن يقول إنه تلميذ له. استقبال الكعبة واستدبارها، يكره أو يحرم؟ يحرم في الخلاء ويكره داخل البناء. طيب المضمضة والاستنشاق والاستنثار بنفس الغرفة؟ نعم بنفس الغرفة. هل يجوز أن أشرك النية تنظف الوضوء؟ نعم يجوز. وهنا مسألة على فكرة خطرت في بالي، لو أن الإنسان مثلا في الوضوء غسل رجليه، فأثناء غسل الرجلين وجد فيها رائحة فاستخدم الصابون في الوضوء، هل يجوز ذلك؟ يجوز، وضوءه صحيح لكن لا يزيد عن 3 مرات. فهنا جمع بين نية النظافة والوضوء، وهو أساسا يعني طهارة فيها، يعني الوضوء هو طهارة والطهارة نوع من أنواع التنظف. إيه نعم، يقول كتاب تيسير العلام للشيخ عبد الله أبو سام، مقصدي يا شيخ أن أتبع من شرحك شرح ورقي. إيه نعم، هذا ستستفيد منه بإذن الله. ومن وجد شرح آل بسام صعب لأن هو يذكر مذاهب وكذا، فعنده شرح ابن عثيمين. ابن عثيمين له شرحان، أنا عاد اسم الشرح ذهب عن ذهني، لكن له شرح طويل وشرح قصير. في لحظة أشوف إذا اسمه موجود عندي. في شرح مفرغ له، هذا طويل ما أنصح به ابتداء. وفي شرح في مجلد واحد اسمه تنبيه الأفهام، اسمه تنبيه الأفهام، هذا شرح جيد أيضا، من أراد أن يتخذه كمرجع يراجع فيه المسائل التي نذكرها أو ما شابه ذلك. طيب بارك الله فيكم، نكتفي هنا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.